بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، اقرأ. ويمسح من به سلس بول أو نحوه إذا لبس بعد الطهارة لأنها كاملة في حقه، فإن زال عذره لزمه الخلع واستئناف الطهارة كالمتيمم يجد الماء. قال: ويمسح من به سلس البول أو نحوه كسلس ريح أو مدي إذا لبس بعد الطهارة لأنها كاملة في حقه، خصوصا أنها ترفع الحدث كما مر معنا. فإن زال عذره لزمه الخلع واستئناف الطهارة كالمتيمم يجد الماء. فإن زال عذره، أي وهو السلس، لزمه الخلع واستئناف الطهارة كالمتيمم يجد الماء، فيخلع ويستأنف الطهارة. اقرأ. ومن مسح في سفر ثم أقام أتم مسح مقيم إن بقي منه شيء وإلا خلع، أو عكس، أي مسح مقيما ثم سافر لم يزد على مسح مقيم تغليبا لجانب الحضر، أو شك في ابتدائه، أي ابتداء المسح هل كان حضرا أو سفرا، فمسح مقيم، أي فيمسح تتمة يوم وليلة فقط لأنه المتيقن. إيه، مسح في سفر ثم أقام، أو عكس، أو شك في ابتدائه، فمسح مقيم، فإن بقي وقت يمسح، ما بقي يخلع. مرت معكم، اقرأ. وإن أحدث في الحضر ثم سافر قبل مسحه فمسح مسافر لأنه ابتدأ المسح مسافرا. نعم، هذه مسألة عموما لا تشكل عليكم. هذه أحدث في الحضر، بدأ الوقت ولا ما بدأ؟ ها؟ بدأ، لكن يمسح مسح مقيم ولا يمسح مسح مسافر؟ ما ندري إلى الآن. سافر مسح في السفر، يمسح مسح مسافر ولا مسح مقيم؟ يعني كم يوم؟ 3 أيام بلياليها. والوقت متى بدأ؟ من الحدث لما كان مقيما. لا تشكلها، انتبهوا، هذا محل اتفاق. يعني الآن هو في المدينة وتوضأ الساعة 9 صباحا وأحدث الساعة 12 ظهرا وصلى الظهر وصلى العصر وهو في المدينة. طيب، أو أحدث الساعة 12 ظهرا وما مسح، خرج الساعة 3 عصرا ذهب إلى مكة، أحدث الساعة 4 عصرا، متى يبدأ الوقت؟ الساعة 12 ظهرا يبدأ الوقت. يمسح مسح مسافر ولا مسح مقيم؟ مسح مسافر، لأنه مسح في السفر، فلما جاءت الساعة 4 توضأ ومسح. واضح الظاهر، أنا ما جبت المثال بشكل جيد. الآن الساعة 9 لبس الخف، الساعة صلى الظهر، الساعة 12 ظهرا أو الساعة 1 ظهرا أحدث، ثم سافر، لما سافر الساعة 4 عصرا توضأ ومسح حال السفر، الوقت متى يبدأ؟ 1 ظهرا أو 12 ظهرا حينما أحدث، من هنا يبدأ الوقت. مدة كم؟ مدة 3 أيام. ففي اليوم الرابع، الساعة 12 ظهرا تنتهي مدة المسح. واضح؟ اقرأ. ولا يمسح قلانس جمع قلنسوة وهي المبطنات كدنيات القضاة والنوميات، قال في مجمع البحرين على هيئة ما تتخذه الصوفية الآن. ولا يمسح لفافة وهي الخرقة تشد على الرجل تحتها نعل أو لا ولو مع مشقة لعدم ثبوتها بنفسها. ولا يمسح على قلانس جمع قلنسوة بفتح القاف كدنيات القضاة والنوميات، هذه محل خلاف في المذهب هل يمسح على القلنسوة أم لا. قال في مجمع البحرين، مجمع البحرين لمن؟ غشيتوها؟ ايه، ابن عبد القوي صاحب النظم، الناظم يسمونه الناظم لأنه نظم المذهب، توفي سنة 699، من شيوخ الشيخ تقي الدين، قرأ عليه العربية. مجمع البحرين هذا شرح للمقنع لكنه لم يتمه، وصل فيه للزكاة لكنه كتاب معتمد. قال على هيئة ما تتخذ الصوفية الآن، هذا لأن القلنسوة لم تتوفر فيها الشروط، ليست محنكة وليست ذات ذؤابة. ولا يمسح على لفافة وهي خرقة تشد على الرجل تحتها نعل أو لا ولو مع مشقة لعدم ثبوتها إيش بنفسها، فلا يمسح عليها، وهي أيضا محل خلاف ولذلك نص عليها. نعم. ولا يمسح ما يسقط من القدم أو خفا يرى منه بعضه أي بعض القدم أو شيء من محل الفرض، لأن ما ظهر فرضه الغسل ولا يجامع المسح. إيه؟ نعم. ولا يمسح على ما يسقط، ما لا يمسح ما يسقط من القدم أو خفا يرى منه بعضه، ما يسقط من القدم لأنه ينتفي فيها أي شرط الثبوت بنفسه، أو خفا يرى منه بعضه يفتقد أي شرط ستر محل الفرض، لأن ما ظهر هذا التعليل، ما ظهر الواجب فيه ماذا؟ الغسل، والمستور الواجب فيه المسح، فلا يجتمعان. نعم. فإن لبس خفا على خف قبل الحدث ولو مع خرق أحد الخفين فالحكم للخف الفوقاني لأنه ساتر فأشبه المنفرد، وكذا لو لبسه على لفافة وإن كانا مخرقين لم يجز المسح ولو سترا، وإن أدخل يده من تحت الفوقاني ومسح الذي تحته جاز، وإن أحدث ثم لبس الفوقاني قبل مسح التحتاني أو بعده لم يمسح الفوقاني بل ما تحته، ولو نزع الفوقاني بعد مسحه لزمه نزع ما تحته. الآن المصنف رحمه الله تعالى يتكلم عن لو لبس خفين أو جوربين. قال فإن لبس خفا على خف قبل الحدث، يعني الآن لبس الخف الأول ولم يحدث، ولبس الخف الثاني، الخف الأول يسمى التحتاني والخف الثاني يسمى الفوقاني. قال ولو مع خرق أحد الخفين، يعني التحتاني فيه خرق أو الفوقاني فيه خرق أحدهما لا كلاهما، فالحكم للخف الفوقاني فهو الذي يمسح وبنزعه تبطل الطهارة. قال فالحكم للخف الفوقاني لأنه ساتر فأشبه المنفرد، وكذا لو لبسه على لفافة، يعني لفافة ولبس فوقها خفا، لأنه أصلا لو أنه لبس خفا وما كان تحته لفافة جاز المسح، فمن باب أولى إذا كان تحته لفافة. لكن قال إن كان مخرقين لم يجز المسح ولو سترا، يعني لو أن الخرق الخف التحتاني تحت الخرق الخف الفوقاني فتظهر البشرة يجوز المسح ولا ما يجوز؟ ما يجوز، هذا واضح. طيب لو أن الخف التحتاني خرقه من جهة الكعب أو من جهة العقب، والخف الفوقاني خرقه من جهة الأصابع، يعني ما تظهر القدم، هل يجوز؟ كذلك ما يجوز، واضح؟ ولذلك إيش قال؟ قال ولو سترا، لأن الواحد منهما لا يجوز أن يمسح عليه لوحده. ثم رجع إلى المسألة. الآن شخص لبس الخف الأول ثم لبس الخف الثاني، قال وإن أدخل يده من تحت الفوقاني ومسح الذي تحته جاز، يجوز، يعني وكأن الفوقاني غير موجود، لا بأس أن يمسح الذي تحته. ثم قال وإن أحدث ثم لبس الفوقاني قبل مسح التحتاني أو بعده لم يمسح الفوقاني بل ما تحته. يعني شوفوا يا مشايخ، جاء ولبس الخف الأول ثم أحدث ثم لبس الخف الثاني، يجوز أن يمسح على الفوقاني؟ ما يجوز. طيب لبس الخف الأول ثم توضأ ومسح عليه ثم لبس الخف التحتاني على طهارة، يجوز أن يمسح الفوقاني؟ كذلك ما يجوز. وهناك قول بالجواز، لكن المعتمد عدم الجواز. الأولى واضحة أنه ما يجوز، ولذلك إيش قال؟ قال وإن أحدث ثم لبس الفوقاني قبل مسح التحتاني، هذه واضح أنه ما يجوز. قال أو بعده، أي بعد المسح، لم يمسح الفوقاني بل يمسح إيش؟ بل يمسح ما تحته. نعم. قال ولو نزع الفوقاني بعد مسحه لزم نزع ما تحته، يعني لم إذا مسح الفوقاني فصار الحكم إيش؟ للفوقاني. فإذا نزع الفوقاني يلزمه نزع التحتاني، واضح؟ لأنه لما نزع الفوقاني صار التحتاني غير ممسوح أصلا، فلا بد من نزعه. قال ولو نزع الفوقاني بعد مسحه لزم نزع ما تحته. ويمسح وجوبا أكثر العمامة ويختص ذلك بدوائرها، ويمسح أكثر ظاهر قدم الخف والجرموق والجورب. وسن أن يمسح بأصابع يده من أصابعه، أي أصابع رجليه إلى ساقه، يمسح رجله اليمنى بيده اليمنى ورجله اليسرى بيده اليسرى، ويفرج أصابعه إذا مسح وكيف مسح أجزاءه. ويكره غسله وتكرار مسحه دون أسفله، أي أسفل الخف وعقبه، فلا يسن مسحهما ولا يجزئ لو اقتصر عليه. ويمسح وجوبا على جميع الجبيرة لما تقدم من حديث صاحب الشجة. الآن يبين القدر الممسوح. قال ويمسح وجوبا أكثر العمامة ويختص ذلك بدوائرها، فلا يمسح الوسط، وسط العمامة، يمسح الدوائر. يمسح كل الدوائر؟ لا، يمسح أكثر الدوائر، يمسح أكثر الدوائر. فإن مسح أكثر العمامة أجزأ، فإن مسح يعني لم يمسح الأكثر مسح الأقل، هل يجزئ؟ ما يجزئ. قال ويمسح أكثر ظاهر قدم الخف والجرموق والجورب، ما يمسح كل الظاهر، لا، يمسح أكثر الظاهر. ما المقصود بالظاهر؟ ما كان فوق، ما كان يلي السماء، والأسفل ما يلي الأرض. وسنة أن يمسح بأصابع يده من أصابعه، أي أصابع رجليه إلى ساقه، يمسح رجله اليمنى بيده اليمنى ورجله اليسرى بيده اليسرى معا، أم يتيامن؟ ها، في خلاف، بعضهم يقول معا، وفي التلخيص والترغيب يبدأ باليمنى ويفرج أصابعه إذا مسح، يفرج أصابعه إذا مسح. وكيف مسح أجزأ، يعني لو مسح هكذا أو بإصبع واحدة أو مسح بخرقة أجزأ. ويكره غسله مثل الرأس، يكره غسله، وتكرار مسحه أيضا يكره مثل الرأس. قال دون أسفله، أي أسفل الخف وعقبه، فلا يسن مسحهما ولا يجزئ لو اقتصر عليه، يعني لو اقتصر على مسح العقب والأسفل ما يجزئ، ولو مسح الأعلى لا يسن له مسح الأسفل والعقب. وهذا من المفردات أنه يمسح أكثر ظاهر قدم الخف. المالكية يقولون يجب يمسح كل الظاهر، والحنفية قدر 3 أصابع، الشافعية أقل ما يسمى مسحا. لذلك يقول نظر المفردات ومسح أعلى الخف مسحا يجب، ومالك فكل الأعلى يذهب، والحنفي قدر 3 أصابع ومسمه مسح يقول الشافعي. قال ويمسح وجوبا على جميع الجبيرة، الجبيرة يمسحها كلها لما تقدم من حديث صاحب الشجة. نعم. ومتى ظهر بعض محل الفرض ممن مسح بعد الحدث بخرق الخف أو خروج بعض القدم إلى ساق الخف، أو ظهر بعض رأس وفحش، أو زالت جبيرة، استأنف الطهارة، فإن تطهر ولبس الخف ولم يحدث لم تبطل طهارته بخلعه ولو كان توضأ تجديدا ومسح. نعم. هذه مبطلات المسح. ومتى ظهر بعض محل الفرض ممن مسح بعد الحدث، فلا بد أن يكون مسح بعد الحدث بخرق الخف، الخف تخرق، أو خرج بعض القدم إلى ساق الخف. واضح ولا غير واضح؟ الخف هكذا له قدم وله إيش؟ ساق. الخف له قدم وله ساق، فلو أن القدم خرجت إلى الساق، إلى ساق الخف ولم تخرج يبطل المسح، يعني ما ظهرت الرجل، ما ظهرت لكن وصلت الرجل، وصلت القدم إلى ساق الخف، هذا معنى كلامي. قال أو خروج بعض القدم، بعض القدم وليس كل القدم، أو خروج بعض القدم إلى ساق الخف، أو ظهر بعض رأس وفحش. انظروا في الخف شددوا، وفي العمامة لا، قالوا يظهر ويفحش. ليش؟ لأنه في الخف يضر الخرق اليسير، وفي العمامة ما تجب أن تكون العمامة تستر كل الرأس. أو زالت جبيرة، استأنف الطهارة، يتوضأ من جديد، فإن تطهر ولبس الخف ولم يحدث لم تبطل طهارته بخلعه. هذا مفهوم قوله إيش؟ مفهوم قوله بعد الحدث. أما لو أن رجلا تطهر ولبس الخف وما أحدث وخلع الخف، هل تبطل الطهارة؟ ها؟ ما تبطل، مثل إنسان توضى وغسل يده ولبس ثوبا فيه كم طويل ثم نزعه، ما في إشكال، نفس الشيء، ولو كان توضأ تجديدا ومسح، لأن وضوء التجديد لم يكن بعد حدث، يعني إنسان لبس الخف الساعة 6 صباحا، ولما جاءت صلاة الظهر وهو ما أحدث حتى الآن، لما جاءت صلاة الظهر توضأ ومسح، لما جاءت صلاة العصر خالع الخف، هل يجوز يصلي العصر؟ يجوز. نعم. أو تمت مدته، أي مدة المسح، استأنف الطهارة ولو في صلاة، لأن المسح أقيم مقام الغسل، فإذا زال أو انقضت مدته بطلت الطهارة في الممسوح، فتبطل في جميعها لكونها لا تتبعض. نعم. أو تمت مدة المسح، استأنف الطهارة ولو كان في صلاة، حتى لو كان في الصلاة فإن الصلاة تبطل ويتوضأ من جديد، لأن المسح أقيم مقام الغسل، فإذا زال، أي زال الخف أو انقضت مدته، بطلت الطهارة في الممسوح فتبطل في جميعها لكونها لا تتبعض. الآن عاد الحدث إلى القدم، ولما عاد الحدث إلى القدم عاد إلى كل البدن، لأن الطهارة لا تتبعض وكذلك الحدث لا يتبع. وهذا من المفردات، بطلان الطهارة بخلع الخف وبتمام المدة. المذاهب الثلاثة يقولون يغسل الرجل ويكفي، يغسل القدم ويكفي، عندنا لا، لابد من الوضوء، وإن بدت رجل الفتى من خفه فغسلها إذ ذاك ليس يكفيه، وإن بدت رجل الفتى من خفه فغسلها إذ ذاك ليس يكفيه، وضوءه فواجب تمامه، وهكذا إذا انقضت أيامه. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وفقكم الله.